بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أرض بغداد، مهد الحضارات وأرض الخلافة وأرض التاريخ، نقف مع إمام جليل وعلم كبير وفقيه ومحدث، هو الإمام العلامة الحافظ أبو بكر أحمد بن علي البغدادي الشهير بالخطيب البغدادي، مؤرخ بغداد وصاحب الكتاب العظيم كتاب تاريخ بغداد، الذي أرخ فيه للأعلام الذين عاشوا في بغداد أو الذين طرأوا عليها من الآفاق. هذا الرجل كان من كبار محدثي زمانه، كان من كبار فقهائهم، كان كذلك عابدا كثير العبادة، حتى إن الأسفرايني قال: صحبت الخطيب في حج معه مرة، قال: فكان يختم في كل يوم ختمة ترتيل، ختمة في كل يوم يقرأها من القرآن الكريم، ثم يجتمع عليه الناس بعد ذلك فيحدثهم ويسألونه فيفتيهم. هذا هو الخطيب في علمه وفي فضله وإمامته وعبادته، فكيف هو الخطيب في شاعريته وفي أدبيته؟ كان كذلك متفوقا له رحمه الله شعر رقيق ومعان اللطاف، فمن ذلك قوله رحمه الله: لعمرك ما شجاني رسم دار وقفت بها، ولا ذكر المغاني ولا أثر الخيام أراق دمعي لأجل تذكري عهد الغواني، ولا ملك الهوى يوما فؤادي، ولا عاصيته فثنى عناني، يعني لم يغلبه ويستأسر له. رأيت فعاله بذوي التصابي وما يلقون من ذل الهواني، فلم أطمعه في، وكم قتيل له في الناس لا يحصى وعاني، والعاني هو الأسير. طلبت أخا صحيح الود محضا سليم الغيب مأمون اللسان، فلم أعرف من الإخوان إلا نفاقا في التباعد والتداني، وعالم دهرنا لا خير فيه ترى صورا تروق بلا معاني. وهذا المعنى معنى فقدان الصديق يكثر منه الشعراء ويبالغون فيه أحيانا. ومن شعره أيضا رحمه الله قوله: لا تغبطن أخ الدنيا بزخرفها، ولا للذة وقت عجلت فرحا، فالدهر أسرع شيء في تقلبه، وفعله بين للخلق قد وضح، كم شارب عسلا فيه منيته، وكم تقلد سيفا من به ذبح. هذا فيه إشارة إلى تقلب الأحداث، على نحو ما قال الآخر: رب قوم قد أناخوا ركبهم في ذرى مجدهم حين بسق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. وكذلك يقول البغدادي هنا: كم شارب عسلا فيه منيته، وكم تقلد سيفا من به ذبح. فالسيف الذي يتقلده الإنسان ليذبح أعداءه يذبح هو به، والعسل المعد للاستطعام والتغذية والاستلذاذ يتحول إلى سم إذا شاء الله عز وجل أن تتقلب الأقدار. ومن رقيق نسيب الخطيب البغدادي رحمه الله قوله: تغيب الخلق عن عيني سوى قمر، حسبي من الخلق طرا ذلك القمر، محله في فؤادي قد تملكه وحاز روحي، وما لي عنه مصطبر، فالشمس أقرب منه في تناولها، وغاية الحظ منها للورى النظر. وآنق من هذا قوله رحمه الله: الشمس تشبهه والبدر يحكيه، والدر يضحك والمرجان من فيه، وإن سرى وظلام الليل معتكر فوجهه عن ضياء البدر يغنيه. سألته زورة يوما فأعجزني، وأظهر الغضب المقرون بالتيه، وقال لي: دون ما تبغي وتطلبه تناول الفلك الأعلى وما فيه، رضيت يا معشر العشاق منه بأن أصبحت أعلم أني من محبيه، وأن يكون فؤادي في يديه لكي يميته بالهوى منه ويحييه. رحم الله الخطيب البغدادي. فقيهنا الآخر في هذه الحلقة هو الإمام الشيخ الجليل صدر الدين محمد بن عمر المكي الشافعي الشهير بابن المرحل الأندلسي، وكان فقيها شافعيا كبيرا قاضيا، وكان فردا من أفراد الزمان في الذكاء والنباهة وسرعة الحفظ، كان يحفظ مئات الأبيات في اليوم الواحد، وقد قيل أنه حفظ المفصل في أيام قلائل، وحفظ ألفية كذلك ألفية ابن مالك في أيام قلائل، وكان إماما في الفقه وفي الأصول وسائر العلوم. وكان من مكنته رحمه الله أنه لم يكن في زمانه أحد يقدر على مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية إلا هو. وشيخ الإسلام ابن تيمية معروف في علمه وحفظه وإحاطته، قالوا: كانت كأن كتب السنة كأن كتب الإسلام كلها بين عينيه ابن تيمية، إذا تكلم يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. فلم يكن يصبر على مناظرته أحد إلا ابن المرحل، فإنه كان إذا ناظر ابن تيمية قام له، وهذا يدل على تمكنه وإمامته في الفقه والحديث والعلم. وكان رحمه الله شاعرا غزير الشعر فصيح العبارة مطبوعا، ومن لطيف شعره قوله: قال لي من أحب والبدر يبدو من خلال السحاب ثم يغيب. ما حكى البدر؟ يعني ماذا يشبه هذا البدر الذي يبدو من خلال السحاب ثم يغيب وراء السحاب؟ ما حكى البدر؟ قلت: وجهك لما يختفي عندما يلوح الرقيب. وقال أيضا: أقصى منايا، وهذا المقطوعة فيها معنى لطيف أيضا، أقصى منايا أن أمر على الحمى فيلوح نور رياضه ويفوح، حتى أري سحب السماء كيف البكاء وأعلم الورقاء كيف تنوح. يقول: من كثرة بكائه ودمعه هو يعلم السحاب كيف يبكي، كيف يكون غيثه هاطلا، ويعلم الحمامة كذلك كيف تنوح. والحمامة مشهورة عند العرب بأن صوتها هو نواح، وبالمناسبة العرب عندهم مع بعض الحيوانات أساطير، فهم يرون أن الحمام كان له فرخ في الزمن الأول في زمن نوح اسمه الهديل، فمات، فكل حمامة اليوم تصوت هي تبكي على ذلك الهديل، هكذا يزعمون، ولذلك سموا صوت الحمام هديلا. وأغرب من هذه الأسطورة أسطورة أخرى عندهم تتعلق بالهدهد، فهم يرون أن هذا العرف الذي على رأس الهدهد نبت بسبب، وهذا السبب أن الهدهد كان بارا بأمه، هكذا يقولون، فلما ماتت أمه ما عرف أين يدفنها وفي مكان يليق بها، فدفنها في رأسه، فأنبت الله هذا العرف يعني كرامة له. وقالوا: هذا هو السبب في أن رائحة الهدهد نتنة، هداهد رائحتها ليست جميلة، قبيحة جدا، العلة عند العرب الجثة التي في رأسه، هكذا قالوا. فالشاهد: حتى أري سحب الحمى كيف البكاء وأعلم الورقاء كيف تنوح. وقال أيضا ابن المرحل يقول: أخفيت حبك عن جميع جوانحي فوشت عيوني والوشاة عيون، ووددت، وانظروا هذا المعنى الذي يدل على تمام الشغف، ووددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون، يود أن في كل جارحة عينا حتى ترك ما رأت العينان، ووددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون، يا ليت قيسا، قيس بن الملوح المجنون المشهور بالهوى والعشق والغرام، يا ليت قيسا في زمان صبابتي. لماذا يا ابن المرحل؟ حتى أريه الحب كيف يكون. ومن الشعراء الفقهاء أو الفقهاء الشعراء الأدباء كذلك عبد المهيمن ابن محمد الحضرمي، وكانت له مشاركة حسنة في الأصلين، إذا قالوا الأصلين يعني الكتاب والسنة، وكانت له إمامة في الحديث رحمه الله، كان من أعرف الناس بطرق الحديث ورواياته ورجاله، حتى قال ابن القاضي في ترجمته: تقدم في علم الحديث وضبط رجاله وروى فيه عن 1000 شيخ من المشايخ الذين ارتحل إليهم. يقول عبد المهيمن في شعره: أبت همتي أن يراني امرؤ على الدهر يوما له ذا خضوع، وما ذاك إلا لأن اتقيت بعز القناعة ذل الخضوع. يقول: ما عندي من عز القناعة والنفس يعني لا أخضع لأحد. وكان رحمه الله صادقا، هو كان رئيس قلم العدل، يعني رئيس كتاب السلطان أبي الحسن المريني من أصحاب الدولة الكبار، وأبو الحسن هو سلطانه الذي يكتب له، ومع ذلك فإنه وقعت بينه وبين أبي الحسن مرة جفوة، فقسى عليه أبو الحسن السلطان، تكلم عليه بكلام شديد، فغضب رحمه الله وأبى أن يحتمل هذا الضيم، فأخذ القلم الذي كان يكتب به للسلطان كسره هكذا، قال: ليس بيني وبينك إلا هذا القلم، وخرج، حتى اضطر السلطان إلى أن يسترجعه وأن يترضاه رحمه الله رحمة واسعة. وهذا يدل على أن شعره الذي ذكر فيه القناعة والعزة هو مطابق لواقعه ولم يكن دعيا، لأن بعض الشعراء يكذب يصف نفسه بما ليس فيها، كما كذب البحتري لما شهد مقتل المتوكل. المتوكل لما قتل كان البحتري بالحضرة، فخاف من السيف والدماء واختبأ في حصير التف فيه، فلما نجاه الله عز وجل وأنشد قصيدته في رثاء المتوكل تباهى بشجاعته وأنه فعل وفعل وما فعل شيئا، إنما اختفى داخل الحصير رحم الله الجميع. من شعر عبد المهيمن الذي فيه رقة أيضا قوله: سقى ثرى سبتة بين البلاد وعهدها المحبوب صوب العهاد، وجاد منهل الحيا ربعها بوبله تلك الربا والوهاد، وكم لنا في طور سينائها من رائح للأنس في إثر غاد، وعينها البيضاء كم ليلة بيضاء فيها قد خلت لو تعاد، وبالمنارة التي نورها لكل من ضل دليل وهاد، نروح منها مثل ما نغتدي للأنس والأفراح ذات ازدياد، نروح منها مثل ما نغتدي للأنس والأفراح ذات ازدياد في فتية مثل نجوم الدجى ما فيهم إلا كريم جواد. وكان رحمه الله كثير الأسفار، فقال يوما يصف كثرة أسفاره وتنقله وحنينه أيضا إلى دياره، يقول: سقى الله ربعا لا تزال تشوقني إليه رسوم دونه وطلول، وجاد برياه كلما ذر شارق من الودق هتان أجش هطول. سأتجاوز شرح بعض الألفاظ، سنأتي إلى المقصود الآن. وما لي أستسقي الغمام ومدمعي سفوح على ترك العراس أي الساحات همول، وعاذلة ظلت تلوم على السرى، تلومه على كثرة أسفاره، وتكثر من تعذالها وتطيل، تقول إلى كم ذا فراق وغربة ونأي أي بعد، على ما خيلت ورحيل، ذريني أسعى للتي تكسب العلا سناء وتبقي الذكر وهو جميل، ولولا اغتراب المرء في طلب العلا لما كان نحو المجد منه وصوله. لأن السفر والاغتراب والرحلة هي التي تبلغ الإنسان العلم وتبلغه المجد كما يقول رحمه الله. كذلك من الشعراء الفقهاء الذين يستحقون الإشارة إلى شعرهم وأدبهم، الإمام العلامة الخطيب ذو الفنون معين الدين أبو الفضل يحيى الحسكفي، والحسكفي هذا كان فقيها، يقول عنه الذهبي: قرأ الفقه وجوده، ثم نزل مدينة ما يفارقين وولي خطابتها وولي الفتوى فيها، واشتغل عليه أهلها يعني بطلب العلم والاستفتاء وما إلى ذلك، وقال عنه العماد: كان علامة الزمان في علمه، مقرئ العصر في وقته. وهذه كلها شهادات بتقدمه في الإمامة والفقه والقراءة رحمه الله. كان مع ذلك أديبا كعادة من رأينا من الفقهاء الأدباء، وفي شعره رقة ظاهرة. يقول رحمه الله: أشكو إلى الله من نارين، واحدة في وجنتيه وأخرى منه في كبدي، ومن سقامين سقم قد أحل دمي من الجفون، وسقم حل في جسدي، ومن نمومين، النمام هو الذي يكشف السر، ومن نمومين دمعي حين أذكره يذيع سري، وواش منه بالرصد، ومن ضعيفين صبري حين أذكره ووده ويراه الناس طوع يدي. ومن شعره الذي ألغز فيه، والإلغاز هو أن يقول الشاعر أبياتا تدل على شيء لكنه مبهم تحتاج من السامع إلى براعة في فهمها وإدراكها، يقول رحمه الله: أتعرف شيئا، فكروا معي إذا عرفتم ماذا يقصد، أتعرف شيئا في السماء يطير، إذا سار صاح الناس حيث يسير، كلما سار في مكان الناس وراءه بصياح، فتلقاه مركوبا وتلقاه راكبا، يركب ويركب في نفس الوقت، وكل أمير يعتليه أسير، مهما كان عظم الذي يعلو عليه فإنه يتحول إلى أسير، يحض على التقوى ويكره قربه، وتنفر منه النفس وهو نذير، ولم يستزر عن رغبة في زيارة، ما جاء إلى أحد بالرغبة، ولكن على رغم المزور يزور. المقصود هو النعش، وإذا طبقتم الوصف عليه تجدونه منطبقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.